نسيان نسيان كفر ردة لا سكري وقدر الطهر لغير الكفر وأسقط المدرك عذر حصلا لا نوم أو نسيان ولا إن غفلا وقتل تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبها مرتد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: نسيان كفر ردة لا سكري. الناظم رحمه الله يعدد الأمور التي إذا ترك الإنسان الصلاة أو أخر الصلاة لأجلها لا يعتبر آثما. من نسي الصلاة أو الكافر والعياذ بالله إذا دخل الإسلام متأخرا، كذلك المرتد. الردة في تعريف العلماء لها هي الرجوع عن إسلام تقرر طوعا، الرجوع عن إسلام تقرر طوعا، هذا هو تعريف الردة. فصاحب الردة والعياذ بالله إذا أراد الرجوع على الإسلام بعد الوقت فإنه لا يعتبر آثما إذا صلى في ذلك الوقت. لا سكري معناها من شرب خمرا وسكر ثم مثلا أخر الصلاة ولم يصلي في الوقت فإن هذا آثم، يعتبر آثما لأنه لا يعذر بذلك. وقدر الطهر لغير الكفر معناها أنه مثلا غير الكافر مثلا كالحائض ونحوها فإنه يقدر له الطهر من تمام العذر. الحائض مثلا إذا طهرت آخر الوقت لتطهر آخر الوقت مثلا هي ما فات صلاة الظهر ولا فات صلاة العصر ليتخرص لتعرف عنها لا اغتسلت ومثلا تصلي له مثلا له يبقى لها باش تصلي 5 ركعات ولا 6 هذا يعود واجب عليها الظهر والعصر. لتعرف عنها لا طهرت وخاضت من الدوش تصلي له يبقى لها لا باش تصلي 2 ركعتين ولا ركعة واحدة ولا 4 ولا 3 يعود واجب عليها لا العصر وحدها وتسقط عنها الظهر. معناها الطهر يقدر من تمام العذر، يقدر من تمام العذر، هذا معنى قلت وقدر الطهر لغير الكفر. أما الكافر والنائم والناسي فلا يقدر لهما الطهر، يجب عليهما أن يصليا. ثم قال: وأسقط المدرك عذر حصل لا نوم أو نسيان ولا إن غفلا. معناها العذر الحاصل يسقط الصلاة، معناها يسقط الصلاة عن الإنسان. وأسقط المدرك عذر حصل، معناها إذا حصل عذر كحيض أو إغماء فإن ذلك العذر سيكون سببا في إسقاط تلك الصلاة عن الإنسان ولا يجب عليه قضاؤها. الفقهاء يقولون في هذه القاعدة، يقولون في التعريف، يقولون: مجيء العذر في وقت عام يسقطهما، وفي وقت خاص يسقط الأخيرة دون الأولى. مجيء العذر في وقت عام يسقطهما، معناها شنو؟ معناها المرأة تقريبا يدخل عليها الظهر، ما عندها مشكلة، وتما توخر الصلاة عاد قريب من العصر، عاد 4:30 ولا 5 قامت تصلي الظهر مع العصر جاهد من حيض. هذا هنا جاء العذر في وقت عام، هذا يسقطهما. مجيء العذر في وقت عام يسقطهما، معنى تسقط عن الظهر والعصر ولا تقضيهم. كذلك مع المغرب والعشاء، إذا أدخل عليها المغرب وخرت نعاد تقريبا 10 ولا 9 هذه قامت تصلي المغرب مع العشاء مثلا جاه الدم، هذه تسقط عنها المغرب والعشاء ولا تقضيهما مع أنها آثمة للتأخير، يقل ما عليها قضاءه. مجيء العذر في وقت عام يسقطهما، وفي وقت خاص يسقط الأخيرة دون الأولى، معناها إذا جاه العذر سابق المغرب بشوي هذا يسقط الأخيرة، يقل الظهر واجب عليها سابق المغرب شوي يسقط الأخيرة دون الأولى. أو ارتفاع العذر في وقت عام يوجبهما. العكس، نمرة تقريبا كانت عليها الحيض وطهرت 5 ولا 4:30 هذا واجب عليها الظهر والعصر. ارتفاع العذر في وقت عام يوجبهما، وفي وقت خاص يوجب الأخيرة دون الأولى. إلى طهرت سابق المغرب ركعة ولا ركعتين هذه واجب عليها لا العصر وتسقط عنها الظهر. هذا معنى قلته وأسقط المدرك عذر حصل لا نوم أو نسيان ولا إن غفل. النوم والنسيان والغفلة هذا ما يسقط الصلاة، حد استصلني فأتخذ وقت كامل يقول أنا نسيتها ما تنقضيها واجب عليه قضاؤها، كذلك الغفلة كذلك النسيان. قال: وقتل تاركها مقرا حد وجاحدا وجوبها مرتد. معناها لسان إذا مثلا أقر بالصلاة ولكنه قال أنه مهم صلي هذا يستتاب، معناها تطلب منه التوبة والرجوع وتطلب منه الصلاة، تطلب منه الصلاة، وهنا الصلاة التي تطلب منه يسوى عندنا مثلا ما جاب القراءة، المهم أن تطلب منه الصلاة توف مثلا حقنا لدمه، مثلا من أقر بها ومثلا لم يفعلها فإنه يستتاب، فإن لم يتب يقتل حدا. ومعنى كونه يقتل حدا أنه من المسلمين ويصلى عليه، يقول لا يصلي عليه أفاضل الناس، ناس الفضيلة ما تصلي عليه، وكذلك أنه مثلا يورث ماله، فماله يورث من لأنه مسلم. أما جاحد وجوبها، حد قال عن الصلاة ما يواجبه هذا والعياذ بالله مرتد، هذا يستتاب 3 أيام من دون تجويع ولا تعطيش، فإن لم يتوب فإنه يقتل كفرا ولا يقتل حدا، يقتل كفرا. الشيخ خليل رحمه الله قال: ولو قال أنا أفعل، معناها يسوى إلى وقف بين الناس وقال لهم أنا أصلي، يسوى قالها يقني ما يعدلها ويقتل. هذا خلاف لابن حبيب رحمه الله. ابن حبيب قال عنه يقول عنه هو يفعل مع انه يصلي لانه يخلى، قال المالكيه عندهم انه ما يخلى انه يقتل. كذلك لا يقتل على الفوائت، معناها في حاله انه فوائت عليه قال عنه ما مصليهم لا يقتل على ذلك حقنا لدماء المسلمين. وهذا يقولوا له مثلا مشهور بني على ضعيف، هذا مشهور بين الفقهاء يغير بعض الضعيف لان الفوائت لا من الصله، يقول قالوا عن الفوائت لا يقتل عليها. الشيخ خليل قال لا فائتتين،